حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كنت في حياتي غالية شطبت انا من الحين كيف انتو تكون سقوطي والظهري الله المعين بشريك وانتو بتبيعوا بوفوا علي بتصيعوا بعشق انا جباروتي من غير انتو بتضيعوا هالدنيا درس وعلمتني ما في حدا بيدوم في ناس كتير خبلات خبلاني في كل يوم بشر فظيعة دمرت علي جيب والبوم عشرتك وهذيك خسرت من بدري مش من اليوم الكل عارف وشو بيسوي حابة وداد عبير من الأفاعي بس في وجهك تقلب وعصافير يا ناس تعالي بالله غالي حالتنا ما هي بخير لكن بنكبر الخواطر واللي يصير يصير راحت من ايدينا ناس راحت لأرخص الناس اللي يروح الباب مفتوح ما نقفل بالترباب ارسولكم على حال انا بودي عالكل اللي فارق وداه قادر لو مستعجل البنجرة ودهانة عشان انا قدها المعينة ودها خلال تعطي دروس لها في الكلام انا التمام واقف على ارضها شغلي حسن خطر وحسن فخار اشهد لهم يا زمان ويوسف العم الكل يعبد ثابت عمك وقلت انا كثرها عشان جبت اخرها من كثر الحوارات قررت اغيرها الضحكة راحت خلاص راحت عالم الخاص ما يهمش ما بتوقفش الدنيا غير فنان شمال يمين مشرفين وانتم مشرفين جتنا نفوس ما يتعمل لهاش يا تعبنين يا غلبنين اشكالكو ما تتمشاش عندي قناع عندي مناع تمنع دخول الاندال تيجي عالقرار